بينهما معنى أحدهما لا يصح أن يستقل بالتصرف إلا مع الآخر، هل هذا مرادنا؟ وإن شرطه لكل منهما صح ويجعل النظارة لهذا وأنك أنت لك النظارة وجعل أنك أنت في الزراعة وأنت ما يخص البنيان أو أنت في الإيجار وأنت ما يخص صح. فإن شرطه لاثنين من أفاضل ولدي فلم يوجد منهما إلا واحد ثم إليه أمينه لأن الواقف لم يرضى بنظر واحد ذكره في الكافي، وكذا لو جعله لاثنين فمات أحدهما أو انعدل. لو قال هذا الوقف لا يليه إلا اثنان من أفاضل الأولاد كل اثنان عدول لم نجد إلا واحد والآخر فاسق، كيف الحل؟ ما قضى أن نجعل هذا المال في سبيل الله إلا أن يكون النظارة الاثنان اتصما بهذه الشروط، فكيف يحقق شرط الواقف؟ قال يؤتى بالفاسق مع العدل ويضم إلى الفاسق أمين، ويكون أتينا تحقيق رغبة، يعني حاولنا تحقيق رغبة الواقف قدر الإمكان. نعم قال وينفق عليه أي على الوقف من غلته إن لم يعين واقف من غيره، لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه، فكان من ضرورته، فإن لم يكن له غلة فالنفقة على موقوف عليه معين إن كان الوقف ذا روح. فإن تعذر الإنفاق بيع وصرف الثمن في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة. الوقف يحتاج إلى نفقة، أوقف هذه الأموال على أناس موقوف عليه، فيقول هذا الوقف ينفق عليه إن كان الواقف هذا مسجد لله عز وجل وهذا سكن يؤجر وأجاره ريعه يصرف على هذا المسجد على الخدم وعلى المرافق والأثاث وما إلى ذلك. وإذا وجدنا أن السكن في سنة من السنين لم يؤجر، ما أدرك أن يسكنه، أن يعطل المسجد وجدنا المؤذن والإمام ما عندهم مدخل، بمعنى ليس لهم رزق، الإمام ليس المراتب، المراتب معنى الوظيفة، الوظيفة بالسلاح مقابل عمل، أئمة المساجد ما يستطيع يأخذونه لا يصح أن يقال راتب ولا يصح أن يقال وظيفة، لأن هذه قربة والقربة ما يخل عليها إيجارا، ما يجب تعالى نحن نستأجر تكون إمام ما يصح، لكن هذا رزقهم من بيت مال المسلمين يسمى هذا رزق لهم ويعطونا مقابل كفايتهم لأجل أن يتفرغون للصلاة في المسجد. ولو تعطل هذا لا نضرب مثال في المسجد، نضرب أمثلة أخرى، وقف عليهم للسكنة وجعل هذه السكنة إصلاحها وعمارتها غلتها من مكان آخر، فإن لم يجعل الواقف غلة على عمارة هذا الوقف وتعطل فيقال الموقوف عليه أنفق على الوقف واسكن، لو قال أنا ما عندي ما أنفق عليه يضطر إلى بيع هذا الوقف وشراء وقف آخر أرخص منه لأجل أن يبقى الوقف وأجره ثابت لمن أوقفه، في هذا الحال نضطر إلى بيعه وشراء وقف آخر أو بيع جزء منه والإنفاق عليه مما بيع. عرفنا هذا؟ نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يا سلام، ونفعنا بما علمتنا.